الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي افتتح أشهر الحج بشهر شوال وجعله متجرا رابحا للفضائل والإفضال، وأيقظ فيه ذوي الهمم والأحوال المتزودين من دار الارتحال إلى دار المآل. نحمده سبحانه وتعالى على كل حال، ونصلي ونسلم على حبيبه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها المؤمنون، تروي كتب الحديث أن قيس بن عاصم أحد كبار صحابة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أتى إليه يوما وقال: يا رسول الله، عظنا موعظة ننتفع بها، عظنا موعظة ننتفع بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قيس، إن مع العز ذلا، وإن مع الحياة موتا، وإن مع الدنيا آخرة. يا قيس، وإن لكل حسنة ثوابا، ولكل سيئة عقابا، وإن لكل شيء حسيبا، وعلى كل شيء رقيبا، وإنه لا بد لك من قرين يدفن معك وأنت حي، وتدفن معه وأنت ميت، ثم يبعث معك ولا تحشر إلا معه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان كريما يا قيس أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، فاحرص أن يكون صالحا، فإن كان صالحا لم تستأنس إلا به، وإن كان فاحشا لم تستوحش إلا منه يا قيس، إنه عملك، إنه عملك. أيها الإخوة الكرام، إنها علم الله من أرقى المواعظ لمن أدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد. هكذا حال المؤمن المدرك الواعي، إنما يكون في كل أحواله يتقلب في طاعة. كل أحوال المؤمن الذي يعي عن النبي وعن الأنبياء جميعا يكون في جميع حاله يتقلب من طاعة إلى طاعة. اقرأ معي إن شئت قول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال علماؤنا: إن لله عليك في كل لحظة واجبا ووظيفة، فاحرص على ان تنتقل في وظائفه وطاعته طول حياتك حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اي الموت هنا ولا شك في ذلك، لانه يقين محتم. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو مسلم الخولاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يوحى الي ان اجمع المال وكن من التاجرين، وانما اوحي الي ان سبح باسم ربك العظيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا ورد عن ابي مسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن ينتقل من طاعة الى طاعة، وعليه ان يعتقد ان الله تبارك وتعالى ما نقله من طاعة الى طاعة الا لانه احبه. اذا احبك وفقك الى الطاعة والخير، فقد ورد عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام انه قال: الهي كيف اعلم او كيف اعرف من احببت ممن اغضبت، من احببت ممن ابغضت من الناس؟ فقال الرب عز وجل: يا موسى ان لي في من احب علامتين. قال ربي: وما هما؟ قال: الهمه ذكري واقلبه في طاعتي حتى يبتعد عن محارمي، فعند ذلك احبه. واذا ابغضت عبدا جعلت له علامتين. قال: الهي وما هما؟ قال: انسيه ذكري واكله الى نفسه فيقع في محارمي فاغضب عليه. وانما يوفق الله عز وجل للطاعة ويحبه لانه سلك سبيل الطاعة راغبا، وانما لا يوفق الله الاخر لانه تنكب طريق الطاعة وسلك طريق المعصية وحام في حومات الرذائل والفساد. شكر الطاعة ان تتبعها بطاعة اخرى بعدها، واحذر ان تعصي بعد نظافة وتوبة. قال علماؤنا: المعصية بعد التوبة اقبح من 70 ذنبا قبل التوبة، اقبح من 70 ذنبا قبل التوبة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم الله لا تحصى عليك، فينبغي ان تتقلب من طاعة الى طاعة الى طاعة. هكذا كان السلف. يؤيد ذلك ما قال الرب عز وجل على لسان عيسى: واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال علماؤنا: عليك بالطاعة طالما كان عقلك ثابتا. طوال ما فيك عقل يعقل، مريض مقعد ليس فيك حركة، طالما تعقل الطاعة واجبة عليك بقدرها وباستطاعتك كذلك. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهو أي عيسى الذي عقل عن الله كتابه. ولذلك لما مرت به امرأة وهو يبرئ الأكمه والأبرص نظرت إليه وقالت: طوبى للبطن الذي حملك وللثدي الذي أرضعك. فقال عيسى: لا، طوبى لمن عقل عن الله كتابه وتلاه ثم عمل به واستقام عليه. هذا الذي يدرك عن النبوات. هكذا، هذا هو الطريق. ولذلك كان السلف على طريق الأنبياء وعلى طريق محمد على الخصوص صلى الله عليه وسلم. يروي الجريري بيقول: حضرت وفاة أبي محمد الشيخ الجنيد، فلما أخذ به النزع أخذ كتاب الله يحاول أن يقرأه، ويقرأ بسرعة يريد أن يختمه، يومين ثلاثة قد يطول به النزع، قال لك أختمه. فقلت يا أبا محمد بارك الله فيك، أفي مثل هذه اللحظة تفعل ذلك؟ الموت يأتيك وأنت تحاول أن تقرأ بسرعة القرآن كذا. قال ويحك، ومن أولى بذلك مني، وها هي صحيفتي تطوى ثم أقدم على الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ويروي الدينوري كذلك عن الشيخ دلف الشبلي يقول حضرته عند موته، قال علي درهم من مظلمة، والله لقد تصدقت بالألوف مقابل هذا الدرهم، لعل الله تعالى يقبل ذلك، شاهد مهن. قال ثم أصابه اللسان فلم يعد يقدر على الكلام، لم يقدر أن يتكلم، فأشار إلي أن وضئني، فقمت إليه فوضأته، فوالله نسيت تخليل لحيته، فقبض على يدي بقوة ثم أدخلها في لحيته ومات. قلت ما رأيكم في رجل لا ينسى أدبا من آداب الشريعة وسنة من سنة المصطفى حتى حال نزعه؟ إيش هالرجال هؤلاء؟ وما أكثرهم أيها الإخوة الكرام. يحدث أحمد بن عطاء عن الشيخ الإصطخري بيقول جلسنا عنده وهو في النزع، فقال له رجل منا قل أشهد أن لا إله إلا الله. قال ففتح عينيه ثم جلس مستويا كأنه لم يكن به شيء، وأخذ أول رجل عن يمينه وقبض بيده، قال قل أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قبض على يد الثاني، فوالله ما زال يقبض على يد كل رجل منا ثم يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله، حتى أتى على جميع من في المجلس ثم خر ميتا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عمر بن الخطاب عندما طعن الدماء تنزف منه، ويدخل عليه شاب يعوده وقد أطال ثوبه حتى أصبح الثوب يجر خلفه ويمس النجاسات، فلما أراد أن يولي الشاب قال ردوه علي. رجع قال يا ابن أخي هلا غير هذا، يعني قصر ثوبك، فإنه أطهر لثوبك وأرضى لربك. على فراش الموت لم ينس أن يأمره بأدب والتزام. أيها الإخوة الكرام، ومن نعمة الله عليكم وعلى المسلمين وعلينا جميعا أنه ينقلنا من طاعة إلى طاعة في حيز الزمان والمكان. كذلك نحن في شوال، ويشرع فيه للمسلم أن يصوم ستا منه. أنتم خرجتم من صيام فرض، والله تبارك وتعالى يحاول أن ينقلنا من فرض إلى نفل ومن نفل إلى فرض، وهذا الصيام في شوال وفي شعبان قبله إنما هو كالسنة قبل الفرض وبعد الفرض. شعبان قبل رمضان مشروع في الصوم في النصف الأول، فكان كالسنة القبلية في الصلاة، فإذا جاء شوال وشرع لك صوم ست منه يكون كالسنة البعدية. وكما أن السنة تجعل إذا كان فرضك قد أصابه شيء من نقصان أو قصور تعوضه بهذه السنن، فإنه كذلك جعل صوم التطوع قبل رمضان وبعده إنما هو تكملة و حباء وعطاء من الله تبارك وتعالى حتى تكمل الفرض إن كان به نقص من لغو أو رفث أو غير ذلك، كما شرعت صدقة الفطر كذلك. أيها الإخوة المؤمنون، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه أبو أيوب الأنصاري أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شارحا هذا المعنى في حديث لثوبان يقول: صوم الفرض أي رمضان بعشرة أشهر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وصوم ست أي ست من شوال بستين يوما فكأنه صام سنة كاملة. هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه يستحب أيها الإخوة أن يبدأ بصوم فرض إن كان عليه، إذا كان إنسان عليه صوم من رمضان بعذر قد أفطره كمريض أو حائض أو نفساء، يستحب أن يبدأ بقضاء الفرض ثم بعد ذلك يصوم ستا من شوال. وعند السادة الشافعية قالوا: لو جمع بين الفرض وبين ست من شوال بنية واحدة يكون مأجورا إن شاء الله تبارك وتعالى عن الاثنين، لكن الأكمل أن يبدأ بقضاء ما عليه من فرض إن كان عليه، ثم بعد ذلك يبدأ بست من شوال، ولا حرج أن تكون متتابعة أو متفرقة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، هذه نعم الله عز وجل عليكم تترى، فقابلوا نعمه بالشكر، والشكر أن تتقلب كما قلت لك من طاعة إلى طاعة، واعلم أن من توفيق الله عز وجل أن ينقلك من طاعة إلى طاعة، حتى أن علماءنا قالوا إن ثواب الحسنة أن يوفقك إلى حسنة بعدها. أيها الإخوة الكرام، فانتبهوا إلى هذا واستقيموا. بعد أن نلتم جوائزكم وتطهرتم وتنظفتم، فاحذروا أن تعودوا إلى طريق لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي رسوله. واسمعوا معي إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يوصي أبا ذر فيقول: يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق. شد الهمة دائما قوية، نعم، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأقل الحمولة، إياك والذنوب تكون ثقيلة على ظهرك، فإن الطريق مخوف، يخوف طريق الآخرة. ثم أتقن العمل وأخلصه فإن الناقد بصير، أي الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام: أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن الكريم وما ورد فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.